created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في حلقه جديده من كورس المحادثه. فاكر لما قلت لك ان المستوى الثاني نص كورساته هيكون الشرح فيها باللغه الانجليزيه فقط تمهيدا للمستوى الثالث اللي كل كورساته هيكون الشرح فيها بالانجليزي بس؟ طيب دي اخر حلقه عربي في كورس المحادثه للمستوى الثاني. الحلقات اللي بعد كده في كورس المحادثه هتكون بالانجليزي فقط من البدايه للنهايه وهتفهم ان شاء الله. ده لو انت جايب الكورس معانا بالترتيب الصحيح وبتتبع النصايح. بدايه من الحلقه الجايه في كورس المحادثه الشرح مش هيكون على يوتيوب، هيكون على التطبيق فقط، وده لسببين. السبب الاول اني هكون متاكد انك ماشي معايا بالترتيب الصحيح ووصلت للحلقه في ميعادها، وانك بعد كل حلقه جاوبت الاختبارات وشفت انت كنت فاهم كويس ولا في نقطه ضعف عدت عليك فرجعتها. والسبب الثاني والاهم اني همنع عنك شعور الاحباط لو انت جديد معانا او كنت متغيب لفتره، لانك هتحس ان ناس كتير سبقتك وانك لسه ورا، فده هيسبب لك احباط وانا ما احبلكش ده. وده واحد من ضمن اسباب كتيره ان بدايه من الحلقه الجايه الكورس ده على التطبيق فقط. الحلقه الجايه من الكورس ده هتتاخر شويه لحين اصدار نسخه الايفون. طبعا مازالت بقيه الكورسات على يوتيوب فقط من بدايه الحلقه 10 في كورس المحادثه المستوى الثاني على التطبيق فقط. اتفقنا؟ خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بالمحادثه. الموقف اللي معانا النهارده ان واحده زميلتي عامله حفله وانا لسه ما اتعزمتش، لسه لم يتم دعوتي. تعال نشوف الصيغه الاولى. Has anyone told you about Jessica's party coming up? I was told about it already. I'm just waiting for my invitation. Is that right? I already got my invitation from her earlier. I believe that she would give me the invitation today. Are you even going to go? Yeah, it sounds like it's going to be the best party of the year. Exactly. It seems like it's going to be loads of fun. When exactly does the party start? The invitation says it starts at 8 p.m. Has she given out a lot of invitations yet? I have no idea. She hasn't given out many, though. I'm planning on going, but I really need her to give me my invitation. Created with free version for has non-commercial anyone told use. You about Jessica's party coming up? طيب انت عارف ان ترجمة has anyone told you كذا ان ده معناه هل اخبرك احد بكذا؟ طيب مش كنا برضو ممكن نقول did anyone tell you كذا كذا؟ الاجابة اه. طيب ايه بقى الفرق بين لو سألت في المضارع التام وقلت has anyone told you وبين لو سألت في الماضي البسيط وقلت did anyone tell you؟ الإجابة ولا أي فرق ولا حتى من بعيد. ليه؟ لأن طالما ما فيش وقت مذكور في الجملة إذن الاثنين زي بعض، ودي هشرحها لك بشكل مفصل جدا في حلقة المضارع التام بإذن الله، وهقول لك عن الفرق بينه وبين الماضي البسيط. طيب إيه بقى معنى كلمة coming up؟ الفعل come up ده فعل مركب phrasal verb له معاني متعددة، هندرس منها النهاردة ثلاث معاني بالأمثلة، بس ده هيحصل بعد الصيغة الثالثة في نهاية الحلقة. مشيها دلوقتي على إنها قادم وهتعرف ليه بعد شوية. I was told about it already. I'm just waiting for my invitation. بص للسؤال والإجابة كده وقول لي ملاحظ إيه. السؤال كان has anyone told you وده سؤال في المضارع التام، والإجابة I was told وده مبني للمجهول في الماضي البسيط. طبعا المبني للمجهول هيجي معانا تفصيلا وهتلاقيه من أسهل الحاجات في اللغة إن شاء الله. طيب السؤال كان في المضارع التام والإجابة في الماضي البسيط، ينفع؟ اه ينفع، وبان معانا امثله كتير على كده في كورس المحادثه المستوى الاول. طيب كلمه invitation يعني الدعوه، ولكن هنا المقصود هو كارت الدعوه اللي هو بالشكل ده. يعني اذن بدل ما نقول my invitation card حذفنا كلمه card لانها مفهومه، وده شائع الاستخدام جدا. اسمع كده. I guess my invitation got lost in the mail. I guess my invitation got lost in the mail. I guess my invitation got lost in the mail. هنا فهمنا ان قصده كارت الدعوة وليس الدعوة نفسها حتى من غير ما يقول، لان ده شائع جدا، وطبعا مفيش دعوة شفهية بتتوه في البريد اصلا. في المقطع اللي جاي ده الممثل بيقول ممكن اشوف كارت الدعوة بتاعك؟ تعال نشوف هيقولها ازاي. May I see your invitation please? May I see your invitation please? Created with free May I see your invitation please? تمام كده وضحت. نكمل. Is that right? I already got my invitation from her earlier. تلاحظ اني ترجمت سؤال is that right على انه حقا بجد، يعني لان هو ده المعنى المقصود. السؤال ده استنبى كده على بعضه، يعني ما ينفعش مثلا اغير فيه واقول is this right. لا، الاستنبى دي مش موجودة، هي كده حزمة واحدة على بعضها is that right، وليها ثلاث استخدامات. الاستخدام الاول هو مجرد سؤال عن صحة الشيء، زي هنا كده is that right بتساوي is that a fact، هل الكلام ده يعني حقيقي. الاستخدام الثاني هو للتعبير عن الدهشة، مثال John broke up with Mary. كلمة broke up هي الماضي من break up يعني ينفصل، فهنا انت بتقول لي ان جون انفصل عن ماري، فاقوم ارد عليك مثلا واقول Is that right؟ اخدت بالك من النبرة؟ مندهش. فده هنا سؤال للتعبير عن دهشتي من الموضوع ده، حصل بدون سابق انذار. الاستخدام الثالث لـ Is that right؟ هو للسخرية، لما تحب تسخر من كلام حد تاني بيقوله. مثال Did you know that Michael Jackson stole my song؟ بتقول لي تعرف ان مايكل جاكسون سرق اغنيتي؟ فطبعا انا مش مصدقك، فعاوز اتريق على كلامك، فهقول مثلا Wow, is that right? Bad, bad, Michael. فدول التلات استخدامات الخاصين بالسؤال Is that right؟ فهنا في المحادثة فقط بتقول لي هل ده فعلا صحيح حقا، مجرد استفهام، ولا دهشة ولا سخرية. I believe that she will give me the invitation today. لما بنقول I believe إن كذا هيحصل، ده معناه إني أعتقد إن ده هيحصل، زي I think و I guess. Are you even going to go؟ لما بنقول هل أصلا هتعمل كذا، ده من استعمالات كلمة even، مش فقط معناها حتى، برضو معناها أصلا أو أساسا. Yeah, it sounds like it's going to be the best party of the year. دي شرح نفسها. طبعا في حلقات تعلم من الصفر المستوى الأول شرحت لك الفرق بين sounds, sounds like, seems, seems like, looks, looks like. With free version exactly. For non-commercial it seems like use. It's going to be loads of fun. تعبير loads of كذا معناه much كذا أو many كذا، الكثير من كذا، بيستعمل مع المعدود وغير المعدود، بس خلي بالك إن ده تعبير عامي شوية ما بنستعملوش في الكلام الرسمي. When exactly does the party start؟ The invitation says it starts at 8 p.m. لو جه في بالك دلوقتي سؤال ليه استعملنا المضارع البسيط هنا وفي السؤال اللي فات، فاطمئن حلقة المضارع البسيط المستوى الثاني هتلاقي فيها شرح الكلام ده بالتفصيل. Has she given out a lot of invitations yet؟ في نهاية الحلقة هقولك على استعمالين لكلمة give out. I have no idea. She hasn't given out many though. الفرق بين كلمة though و although وكلمات زيهم برضو بتلخبط ناس كتير في الاستعمال، دول ليهم حلقة مخصوصة بيهم بشرح مفصل بأمثلة وتمارين بإذن الله. ده كلام طبعا ما يتقالش كده كنقطة جانبية في حلقة. I'm planning on going, but I really need her to give me my invitation. هل بتسأل إيه الفرق بين plan on و plan to؟ أبشر هتظهر تاني في الصيغة التالتة وهشرحها لك إن شاء الله. اسمع بقى الصيغة دي مرة كمان بدون ترجمة وارجع لي. Has anyone told you about Jessica's party coming up? I was told about it already. I'm just waiting for my invitation. Is that right? I already got my invitation from her earlier. I believe that she will give me the invitation today. Are you even going to go? Yeah, it sounds like it's going to be the best party of the year. Exactly. It seems like it's going to be loads of fun. When exactly does the party start? The invitation says it starts at 8 p.m. Has she given out a lot of invitations yet? I have no idea. She hasn't given out many, though. I'm planning on going, but I really need her to give me my invitation. Have you heard about Jessica's party on Saturday? I've heard about it, but I'm still waiting for my invitation. Really? I got mine from her this morning. I'm guessing that she's going to give me my invitation today or tomorrow. You're probably right. Do you intend on going to the party? I want to. I heard it's going to be really fun. I know, it does sound pretty awesome. Well, when does the party start? It's supposed to start at about 8. For non-commercial How many invitations use? Has she given out? I really don't know, but I don't think she gave out that many yet. I really want to go, so I hope that she gives me my invitation soon. Have you heard about Jessica's party on Saturday? I've heard about it, but I'm still waiting for my invitation. الجملتين دول طبعا مش محتاجين شرح. نكمل. Really? I got mine from her this morning. فاكر الفرق بين my و mine؟ درسناه في كورس القواعد المستوى الأول. My بيجي بعدها الشيء الخاص بيك، بتقول مثلا my car، ولكن mine بتيجي يا إما بعد الشيء الخاص بيك، فتقول مثلا this car is mine وتجيبها في الآخر، أو بتيجي نيابة أصلا عن الشيء اللي يخصك. أقول عربية مين؟ تقول لي it is mine، بتاعتي، وما قلتش car خالص. I'm guessing that she's going to give me my invitation today or tomorrow. You're probably right. Do you intend on going to the party? كلمة intend معناها ينتوي، ينوي، يعمل كذا. كلمة النية نفسها معناها intention. خلي بالك برضو ممكن تقول intend to for أو تقول intend on، والفرق بينهم هشرحه لك في الصيغة الثالثة إن شاء الله. I want to. I heard it's going to be really fun. I know. It does sound pretty awesome. ده معنى تاني لكلمة pretty غير المعنى اللي هو جميل. كلمة pretty هنا معناها جدا، ولكن بدرجة أقل من very. يعني لو كنت قلت مثلا it does sound very awesome كان هيكون المعنى أقوى بدرجة أكبر. Well, when does the party start? It's supposed to start at about 8. كلمة supposed to كذا كذا يعني من المفترض أن كذا كذا. How many invitations has she given out؟ ما تنساش أني قلت لك في معنيين هشرحهم لك لكلمة give out بعد شوية. I really don't know, but I don't think she gave out that many yet. I really want to go, so I hope that she gives me my invitation soon. طيب اسمع الصيغة دي مرة كمان وارجع لي نشوف الصيغة النهائية. Have you heard about Jessica's party on Saturday? I've heard about it, but I'm still waiting for my invitation. Really? I got mine from her this morning. Created with free version for non-commercial use. I'm guessing she's going to give me my invitation today or tomorrow. You're probably right. Do you intend on going to the party? I want to. I heard it's going to be really fun. I know, it does sound pretty awesome. Well, when does the party start? It's supposed to start at about 8. How many invitations has she given out? I really don't know, but I don't think she gave out that many yet. I really want to go, so I hope that she gives me my invitation soon. Hey, did you hear about Jessica's party this weekend? Yeah, but I'm still waiting for my invitation. Oh, really? She gave me mine earlier today. Well, she'll probably just give me my invitation later on today. Yeah, so are you planning on going? I think so. It sounds like it's going to be a lot of fun. It really does. I can't wait. What time does the party start? It starts at 8 o'clock. Oh, well, how many people has she given invitations to so far? I'm not sure, but I don't think she's given out that many. Well, hopefully she'll give me my invitation later on today. Created hey, with free version for non-commercial use. Weekend? كلمة hey دي على وشك إنها تتعرب. ناس كتير بدأت تستخدمها في العامية في بلاد عربية كتير. لو لسه ما بقتش عامية عندك فدي بتستخدم للفت نظر حد علشان ينتبه لكلامك القادم. Yeah, but I'm still waiting for my invitation. Oh, really? She gave me mine earlier today. Well, she'll probably just give me my invitation later on today. طبعا عكس كلمة earlier اللي هي سابقا عكسها later اللي هي لاحقا. وكلمة later زي later on. الاثنين زي بعض. Yeah, so are you planning on going? نقف هنا بقى. إيه الفرق بين plan, plan to, و plan on؟ أولاً plan لو اسم معناها خطة. هنا بقى هنتكلم عن الفعل. plan لما تيجي فعل بيبقى معناها يخطط أو يعد خطة. مثال I am planning a trip to Europe. والمعنى ده أنت ما عندكش مشكلة فيه. لو قلت plan to دي معناها يخطط أن. افتكر أن. Created with free version for non-commercial use. I am planning to go to Europe. إذن افتكر إن plan to يخطط أن. طيب و plan on دي معناها إيه؟ معناها يخطط لي مش أن، يخطط لي. مثال I am planning on going to Europe. يعني زي ما أنت شايف الكلام بالعربي هو هو بالإنجليزي بالضبط. لو قلت يخطط رحلة أو بيخطط كذا هتقول plan كذا. لو قلت بخطط لي فعل كذا هتقول plan on doing كذا. وجه بعد plan on حاجة اسمها الgerund وهي الفعل المضاف له ing علشان يبقى اسم زي العربي تماما. لما قلت أخطط أن قلت بعديها إيه؟ أن أفعل وده فعل عادي. لما قلت أخطط لي قلت بعديها إيه؟ لفعل وده المصدر. قلت أفعل لما قلت أن وقلت فعل لما قلت لي. نفس الحكاية بالإنجليزي من غير أي معادلات. plan to do plan on Created with free version for non-commercial use. Intend to ينتوي أن. وخلي بالك لما بنقول أن بنقول أن أفعل. فintend to هتقول do. مثال I intend to go to Europe. أنتوي أن أذهب لأوروبا. ولكن intend on دي معناها ينتوي وفقط. مثال I intend on going to Europe. أنتوي الذهاب إلى أوروبا. وزي ما كلمة أنتوي جه بعدها المصدر وقلنا الذهاب برضو كلمة intend on جه بعدها الgerund وقلنا going. بتهيألي وضحت كده؟ نرجع لكلامنا بقى. I think so. It sounds like it's going to be a lot of fun. It really does. I can't wait. يعني إيه it really does؟ ده اختصار لأسلوب التأكيد. It really does sound like كذا كذا. حذفنا للاختصار زي ما خلاص بقينا متعودين. What time does the party start? It starts at 8 o'clock. Oh well, how many people has she given invitations to so far? I'm not sure, but I don't think she's given out that many. Created with free version for non-commercial use. Well, hopefully she'll give me my invitation later on today. طيب, اسمع الصيغة الثالثة دي مرة كمان وارجع لي أقول لك على ثلاث استخدامات لي come up واستخدامين لي give out. Hey, did you hear about Jessica's party this weekend? Yeah, but I'm still waiting for my invitation. Oh really? She gave me mine earlier today. Well, she'll probably just give me my invitation later on today. Yeah, so are you planning on going? I think so. It sounds like it's going to be a lot of fun. It really does. I can't wait. What time does the party start? It starts at 8 o'clock. Oh, well, how many people has she given invitations to so far? I'm not sure, but I don't think she's given out that many. Well, hopefully she'll give me my invitation later on today. طيب قلت لك ان come up ليها عدة معاني. هناخد منهم النهاردة تلاتة. أول معنى لي come up هو إن يكون شيء على وشك الحدوث. هنا come up بتساوي about to happen، على وشك أن يحدث، شيء قادم قريبا ومتوقع، وده المعنى اللي ظهر في المحادثة. جيسيكا كانت قادمة قريبا ومتوقعة. تعال نشوف مثال كمان عليها. You know what holiday is coming up, don't you? طيب ده المعنى الأول لي come up. المعنى الثاني هو يقترب. يقترب من فلان. Come up to فلان. افتكر to. لو هقول مثلا Mark اقترب مني وهمس في أذني، هقول Mark came up to me and whispered in my ear. On the subway today, a man came up to me to start a conversation. On the subway today, a man came up to me to start a conversation. On the subway today, a man came up to me to start a conversation. طبعا زي ما انت فاكر قلنا في أمريكا المترو اسمه subway. المعنى الثالث لي come up هو يأتي بي، اللي هي بالعربي مثلا نقول أتى بعذر أو أتى بفكرة جيدة، اللي هي بينتج حاجة زي دي، وهنا بنزود عليها created with free version for non-commercial use. بي كذا. لو هقول مثلا يمكنني أن آتي بأعذار جيدة، هقول إيه؟ هقول I can come up with good excuses. طيب ده بالنسبة لاستعمالات come up. بالنسبة لي give out بقى دي ليها استعمالين أساسيين. أولهم اللي جه معانا في المحادثة وهو يعطي أو يوزع. يعني إيه يوزع؟ يعني بيعطي أشخاص كثيرة نفس الشيء، صح؟ لما أقول كان فلان يوزع كذا، يعني كان بيدي لناس كثيرة نفس الشيء. في المحادثة كانت جيسيكا بتوزع دعوات، صح؟ ناخد مثال كمان. I gave out samples and everyone said it was the bomb. I gave out samples and everyone said it was the bomb. I gave out samples and everyone said it was the bomb. هنا كلمة the bomb عامية جدا، معناها الأفضل، يعني زي ما تقول كده بالمصري فلان ده قنبلة. يعني إيه؟ يعني ما فيش منه. نفس الموضوع بالإنجليزي، ولكن دي عامية. طيب المهم give out يعني يوزع. طيب المعنى الثاني give out وده بنستعمله مع الآلات ووظائف الجسم مثلا، ومعناه انه يتوقف عن العمل بسبب خلل معين. مثال My computer just gave out. I think I'll have to buy a new one. My computer just gave out. I think I'll have to buy a new one. برضو اسمع المقطع ده كده. People's hearts give out all the time, man. People's hearts give out all the time, man. People's hearts give out all the time, man. هو هنا قبل المشهد ده كان بيقول له إننا هنقول إنه مات بسبب إن قلبه توقف. فلما قال له إنها قصة مش قد كده، قال له ليه؟ دي بتحصل كتير. الناس طول الوقت قلبها بيقف عادي يعني. People's hearts give out all the time, man. طيب كده يبقى المعنيين لي give out. طبعاً هتأسف ما قدرتش أجاوب على أي استفسارات الحلقة دي، لأن زي ما أنت شايف كان الكلام اللي عندنا كتير، ولكن إن شاء الله نقدر في الحلقات الجاية. أسيبك هنا وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. شكراً للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.